بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب الكبائر للذهبي، ووصلنا إلى كبيرة اللعان. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 39 اللعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. متفق عليه. قال المصنف رحمه الله: الكبيرة 39 اللعان، أي من هو صاحب لعن يجري على لسانه اللعن، لعن المسلمين. واللعن هو دعاء على الملعون بالطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. وليس هذا من شأن المؤمن الذي قام في قلبه الرحمة والشفقة والمحبة والإحسان. قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت رحمة. فمقتضى الرحمة الدعاء للمسلم لا الدعاء عليه، الدعاء له بالخير بالصلاح بالاستقامة، لا الدعاء عليه باللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله وحلول غضب الله عليه. فصفة المؤمن الشفقة والرحمة. ولهذا يأتي عند المصنف قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن باللعان، ليس المؤمن باللعان، أي ليس هذا من صفات أهل الإيمان، ولا يبادر إلى اللعن، لا لعن الناس ولا لعن الدواب ولا لعن الأشياء، وإنما على لسانه الدعاء بالخير لا الدعاء بالشر. فهذه ترجمة في بيان هذه الكبيرة، كبيرة اللعن، وأن من يجري على لسانه اللعن ويبادر إليه هذا مرتكب لكبيرة عظيمة وجرم كبير. ثم أخذ يسوق من النصوص ما يدل على خطورة اللعن، لعن المسلم، فذكر أولا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن المؤمن كقتله. متفق عليه. لعنه أي الدعاء عليه باللعنة بأن يقول لعنه الله أو نحو ذلك، فهذا كقتله. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للكبيرة، أن السباب ومنه اللعن فسوق، والفسق هو الخروج عن الطاعة، طاعة الله عز وجل. قوله: وقتاله كفر، أي كفر أصغر، ليس بالكفر الأكبر الناقل من الملة، لأنه لا ينتقل بالملة من الملة بالقتل إلا إذا استحل قتل المسلمين، أما بمجرد القتل فإنه كفر دون كفر. وقد دلت نصوص على أن القاتل لا يكون كافرا، سبق الإشارة إلى بعضها. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. رواه مسلم. اللعانون وكذلك الطعانون، مثل ما سيأتي معنا، ليس المؤمن باللعان ولا الطعان. اللعان هو الذي يدعو على غيره باللعنة وبالشر، والطعان هو الذي يخبر عن غيره بالشر، يعني يطعن فيه بالشر. ولاحظوا الأمرين، وهما منفيان عن المؤمن كما سيأتي: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. اللعان هو الذي يدعو على غيره بالشر، والطعان الذي يخبر عن غيره بالشر يعني يطعن فيه بشر. قال عليه الصلاة والسلام: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. لماذا؟ لأن الذي يكون يوم القيامة هو ما قام عليه الإنسان في الحياة الدنيا، فإذا كان في الإنسان في الحياة الدنيا حفظ لسانه من الطعن في الناس والشهادة عليهم بالشر، وصال لسانه من الولوغ في أعراضهم والطعن فيهم والسخرية إلى غير ذلك، كان مؤهلا أن يكون شهيدا لهم يوم القيامة، شهيدا لهم بالخير. أما إذا كان يلغ في أعراضهم ويطعن فيهم ويقدح وصاحب همز ولمز، فمثل هذا ليس أهلا أن يكون يوم القيامة شهيدا لهم. والطعان واللعان الذي يشتغل في الدنيا بلعن المسلمين ليس أهلا أن يكون يوم القيامة شفيعا لهم، لأنهم في الدنيا ما سلموا منه، لسانه يجري عليه لعنهم، فلا يصلح يوم القيامة أن يكون شفيعا، لأن الشهيد هو الذي يخبر عن غيره بالخير، والشفيع هو الذي يطلب له الخير ويدعو له بالخير. فمن كان في الدنيا طعانا لعانا ليس مؤهلا أن يكون يوم القيامة شهيدا شفيعا، ليس مؤهلا أن يكون يوم القيامة شهيدا شفيعا، لأنه في الدنيا لم يكن كذلك، لم يكن في الدنيا إلا طعانا ولم يكن إلا لعانا. وهذا المعنى اللطيف في معنى هذا الحديث نبه عليه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. صححه الترمذي. قال عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. وهذا يعطينا أن مفهوم اللعن ليس مقتصرا على هذه اللفظة، كأن يقول القائل لعن الله فلان أو نحو ذلك، وإنما يشمل هذه اللفظة وكذلك بالدعاء بالغضب أو بالنار، كأن يقول لغيره لعنه الله، أو يقول سخط الله عليه أو غضب الله عليه، أحرقه الله بالنار، حرم الله عليه الجنة أو نحو ذلك. لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. فالمؤمن ليس هذا من شأنه، إذا أخطئ عليه دعا على من أخطأ عليه باللعنة، أو دعا عليه بالغضب أو بالسخط، أو دعا عليه بالحرمان من الجنة، أو دعا عليه بدخول النار. فهذا ليس من شأن رحمة الإسلام القائمة في قلوب المسلمين. فإذا هذا يدل على أن مفهوم اللعن واسع لا يقتصر على هذه اللفظة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. الصديق هي رتبة عليا من رتب الدين ومنزلة رفيعة فيه، فالصديقية ليس من شأن أصحابها وأربابها اللعن، وإنما من شأن أصحابها صيانة اللسان وحفظه وشغله بذكر الله والأمر معروف والنهي عن المنكر وما يفيد. نعم. وعنه قال: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء. حسنه الترمذي. قوله ليس المؤمن أي أن هذه ليست من خصال أهل الإيمان، والمراد بأهل الإيمان أهل الإيمان الكامل الواجب. أما إذا نقص الإيمان وضعف، إذا نقص الإيمان وضعف، قد يقع في لسان من ضعف إيمانه ونقص إيمانه أمثال هذه الألفاظ مثل اللعن والطعن ونحو ذلك. وقوله اللعان الطعان هذه صيغة مبالغة، وصيغة المبالغة قد أو في الغالب يكون مقصودا بها المبالغة، غالبا المقصود يكون فيها المبالغة. لكن قد تأتي صيغة المبالغة ولا يكون مرادا بها المبالغة، مثل هذا الحديث، فقوله اللعان الطعان ليس المراد نفي كثرة اللعن واستدامته، بل نفي وجوده على ألسنتهم، فيكون المراد هنا ليس بذي لعن وليس بذي طعن، يعني هو بعيد عن اللعن وبعيد عن الطعن، ليس من صفاته مثل هذا الأمر. وإن وقع منه شيء نادر واستغفر الله عز وجل وتاب، لم يهبط من رتبته، لم يهبط من هذه الرتبة، رتبة الإيمان الكامل، إذا كان شيء نادر وبادر إلى التوبة والاستغفار والدعاء بالخير بدل هذه الكلمة التي انفرطت من لسانه. فإذا هنا المراد بقوله اللعان الطعان أي ليس بذي لعن وليس بذي طعن. ومثله قول الله تعالى وما ربك بظلام، هذه صيغة مبالغة، لكن ليس المراد هنا المبالغة، وإنما المراد نفي الظلم أصلا. فالمعنى وما ربك بظلام أي ليس بذي ظلم. ولا الفاحش البذيء، يعني الفاحش في قوله البذيء بلسانه بكلماته السيئة والفاظه النابية. نعم. وأنه صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن إن كان أهلا لذلك، وإلا رجعت إلى قائلها. رواه أبو داود. هذا يدل على أن اللعنة في غاية الخطورة، يعني هي ليست مجرد كلمة تخرج من اللسان وانتهى الأمر، وإنما يتصعد كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فإن لم تجد مساغا رجعت، ترجع هذه الكلمة إلى من لعن، فإذا كان أهلا وإلا رجعت على صاحبها، يرجع اللعن على اللاعن نفسه. ولهذا قد يكون بعض الناس يجلب لنفسه اللعنة في اليوم عشرات المرات والعياذ بالله، يجلب لنفسه اللعنة عشرات المرات. نعم. وقد عاقب النبي صلى الله عليه وسلم التي لعنت ناقتها بأن سلبها إياها، فقال عمران بن حصين وأبو برزة والحديث لعمران قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة لها فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران فكأني أنظر إليها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. رواه مسلم. وهذا يدل على أن المسلم لا يحل له أن يلعن شيئا، لا, لا, لا الجمادات ولا الحيوانات، لا يحل له أن يلعن. وهذه المرأة لما حرنت هذه الناقة وتمنعت تضجرت منها وبادرت إلى هذه اللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما عليها ودعوها لا يصاحبنا ملعون. وهذا يدلنا على خطورة اللعنة وضررها. نعم. وعن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن يحيى بن النضر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم. أربى الربا أي أخطره وأشده، استطالة المسلم في عرض أخيه، أن يتطاول على عرض أخيه بالنيل منه وقيعة وسبا وثلبا. نعم. الكبيرة الأربعون، هذا فيما يتعلق بعموم اللعن، أما والعياذ بالله لعن الدين أو لعن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أو رب العالمين، فهذه ردة عن الإسلام محبطة للأعمال ولا يعذر فيها أحد، لا يعذر فيها أحد ولا يقال معذور جاهل، ما يعذر أحد، وكل أحد يدرك فضاعة هذا الأمر، ولهذا لا يكون لعن الدين أو لعن الإسلام أو لعن رب العالمين لا يكون من مسلم، هذا لا يكون إلا من مرتد ليس بمسلم. نعم. الكبيرة الأربعون: الغادر بأميره وغير ذلك. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. نعم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. ثم أورد المصنف رحمه الله هذه الكبيرة: الغدر بأميره وغير ذلك، أي ممن له عليه عهد. فالغدر كبيرة من كبائر الذنوب، وقد جعله أو عده النبي صلى الله عليه وسلم في أوصاف المنافقين، قال: آية المنافق ثلاث، وذكر منها إذا عاهد غدر. فمن صفات أهل النفاق الغدر والخيانة وعدم الالتزام بالعهد. وإذا كان بايع أميرا وقام عليه عهد والتزم بالبيعة ثم غدر، فهذا ارتكب كبيرة وجرما عظيما، جاء التحذير منه في نصوص عامة وخاصة. أما النصوص العامة فهي التي بدأ المصنف رحمه الله بها من الآيات القرآنية التي فيها الأمر بالوفاء بالعهود والعقود التي على الإنسان، فيدخل في عموم هذه الآيات الوفاء بالعهد الذي بين الرعية والراعي. فهذا عهد تمن المسلم عليه ومطالب بالوفاء به والتزامه. فإذا غدر في هذا العهد الذي هو عليه والتزم به ثم غدر، فهو مرتكب لجريمة كبيرة وذنب كبير. وسيأتي في الباب نصوص خاصة يوردها المصنف رحمه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا حقا: من إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. الشاهد من الحديث قوله: وإذا عاهد غدر، فهذا من صفات المنافقين. والحديث بعمومه يشمل غدر الراعي بأميره الذي عليه عهد أن يلتزم بطاعته وبيعة له قائمة. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته، يقال: هذه غدرة فلان، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لكل غادر لواء. المراد باللواء علامة يشتهر بها عند الناس، والغادر له يوم القيامة علامة تكون عند أسته، يعني عند مقعدته التي يجلس عليها، تكون علامة عليه: غدرة فلان بن فلان، هذه غدرة فلان بن فلان، علامة يعرف بها على الأشهاد يوم القيامة ويفتضح بها بين الناس. فغدرته التي كانت منه في الدنيا تكون تحت أسده، أي تحت مقعدته، علامة وإشهارا تشهيرا به أمام الناس يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان. ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. من أمير عامة لأهل العلم هنا قولان: لا أعظم غدرا من أمير عامة، أي أن يغدر الأمير بالعامة، فيكون المراد بالغادر هنا الأمير نفسه، بأن يغدر بالعامة فيكون يخون العهود ويخون المواثيق التي بينه وبينهم وبينه وبين غيرهم، مما يسبب الدمار والأخطار والشرور. والجناية على المجتمع. والنووي رحمه الله في شرحه لمسلم قال وهو المشهور في معنى الحديث. والمعنى الثاني وهو أن المراد بغدر أمير عامة أي أن يغدره أو أن يغدر به أحد من رعيته، فقوله أعظم غدرا من أمير عامة أي أعظم غدرا من الغدر بأمير العامة، فيكون من رعيته من يغدر به، فهذا من الكبائر، وهو معنى معروف في الحديث. وإرادة الذهبي رحمه الله للحديث هنا الغادر بالأمير يدل على أنه أراد هذا المعنى للأول، أراد هذا المعنى لا المعنى الأول. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري. ثم أورد هذا الحديث في الثلاثة الذين يكون الله سبحانه وتعالى خصمهم يوم القيامة، يكون الله عز وجل خصمهم يوم القيامة، ثم ذكرهم. الأول وهو الشاهد من الحديث لهذه الكبيرة: رجل أعطى بي ثم غدر. بي أي بالله، ومعنى أعطى بي أي أعطى بالله، أي أعطى عهدا يلتزم به، أقسم عليه بالله، أعطى عهدا يلتزمه وأقسم عليه بالله، كان يقول لغيره أو لأمير أو نحو ذلك: والله الذي لا إله إلا هو إن لك علي عهد أن ألتزم بالطاعة أو ألتزم بكذا، ثم يغدر. فيكون من هؤلاء الثلاثة الذين الله عز وجل خصمهم يوم القيامة: أعطى بي ثم غدر، وهو الشاهد الكبيرة من هذا الحديث. الأمر الثاني: رجل باع حرا فأكل ثمنه. رجل باع حرا أي باع رجلا حرا، وجد رجلا حرا فأخذه وقال إنه رقيق لي، ثم باع وأكل ثمنه. وقوله أكل ثمنه هذا باعتبار الغالب في وجوه الانتفاع أنه الأكل، لكن لو باعه واستفاد في ثمنه غير الأكل أمرا آخر غير الأكل، كان يشتري ثيابا أو يشتري بيتا أو يشتري دابة أو نحو ذلك، فالحكم واحد. فذكر الأكل ليس على وجه التعيين والتخصيص، وإنما على اعتبار أن هذا هو الغالب في وجوه الانتفاع. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. استوفى منه يعني ما طلب منه أن يقوم به من عمل وصناعة، استوفاها منه كاملة، ثم لما جاء وقت دفع الأجرة لم يعطه، فهذا من الثلاثة الذين يكون الله سبحانه وتعالى خصيمهم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من خلع يده من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. قوله لا حجة له، الحجة في الدين، والدين جاء بالأمر بالطاعة في الكتاب والسنة، فمن خلع اليد من الطاعة لا حجة له، ليس عنده إلا الأهواء، ليس عنده إلا الأهواء واتباع النفس واتباع أهل الشر والفساد. أما القرآن والسنة لا حجة لمن يخلع اليد من الطاعة، لا حجة له في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن يقرأ النصوص الواردة في هذا الباب لا يجد فيها دعوة إلى خلع اليد من الطاعة، وإنما فيها الدعوة إلى السمع والطاعة والصبر والدعاء وإصلاح النفس وغير ذلك من المعاني الواردة في نصوص الباب، فلا يكون له حجة يلقى الله عز وجل ولا حجة له. قال ومن وليس نعم ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وأهل الجاهلية الذين يموتوا ميتتهم كانت حالهم عدم السمع والطاعة، ويأنف الواحد منهم أن يكون يسمع أو يطيع أو أن يكون له أمير، فجاهليتهم تأبى ذلك مع أن فيه المصلحة لهم وللمجتمع، لكن جاهليتهم تأبى ذلك ولا ترضى. فمن خصال الجاهلية عدم السمع والطاعة. ولهذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما ألف كتاب مسائل الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها، فذكر في أول ثلاث خصال مسائل الجاهلية عدم السمع والطاعة، ما ينضوون تحت أمير، وإنما هم متمزقون ومتفرقون، ولهذا بينهم تطاحن وحروب وعداوات وشر. والإمرة لا ينتظم أمر الجماعة إلا بها، فلا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فإذا لم يكن هناك سمع وطاعة، وكان بدل ذلك الافتيات على ولي الأمر ونزع اليد من الطاعة وشق العصا والخروج، هذا الذي هو يفرق الكلمة ويشق الصف ويوجد التطاحن والحروب وإراقة الدماء وانتهاك الأعراض إلى غير ذلك. فمن مات ونعم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، لأن هذه الخصلة التي هو عليها إلى أن مات من خصال أهل الجاهلية، فيلقى الله سبحانه وتعالى بعمل أهل الجاهلية ولا يلقى الله سبحانه وتعالى بعمل أهل الإسلام. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه الصفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث المشتمل على الترغيب العظيم لمن أراد لنفسه أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، ومن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فذكر عليه الصلاة والسلام أن من أحب ذلك فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وهذه قاعدة عظيمة جمعت الدين كله في المعاملة بين الله والمعاملة بين العباد. أما المعاملة مع الله فبالإيمان به واليوم الآخر وما يتطلب هذا من استعداد وسعي له بسعيه، وأما المعاملة مع العباد فأن يأتي لهم الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه. قال أن تأتي وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وهذا الحديث يعتبر قاعدة في باب الأخلاق والمعاملة، قاعدة عظيمة، بل لا تجد أوفى منها بيانا ولا أحسن منها إيضاحا لحقيقة الخلق الحسن والمعاملة الكريمة. ولو قيل لك أعطنا ضابطا في حسن المعاملة وحسن الأخلاق لما وجدت جوابا أوفى من هذا الحديث. حسن المعاملة وكمال الأخلاق أن تأتي للناس الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك، وهذه قاعدة عظيمة. بمعنى لو سألت ما هو الخلق الحسن مع الوالدة مثلا، طبق الحديث أن تأتي لها الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك. إن لو كنت أنت الوالدة ما الذي تريد؟ ما الخلق الحسن مع من أشتري منه بضاعة؟ أن تأتي له الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك لو كنت أنت الذي تبيع. زميلك ما المعاملة التي تحب أن يعاملك بها؟ وما الخلق الحسن الذي ترجوه؟ منه أن تأتي إليها الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك، فهذا حقيقة فائدة من أروع ما يكون في حسن المعاملة. فحسن المعاملة وكمال الأخلاق يكون بتحقيق هذا الحديث، وهو أن يأتي الناس أن يأتي للناس الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه، الذي يحب أن يتعامل الناس معهم به. مثل هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقوله يحب لأخيه هذا فيما يقوم في القلب تجاه الإخوان. والحديث الذي أورده الذهبي هنا يتعلق بالمعاملة الظاهرة كيف تكون بين المسلم وبين إخوانه. نعم. والشاهد من الحديث قوله: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، يعني التزم له بالطاعة والتزم بالعهد وبايعه، فليطعه إن استطاع، فليطعه إن استطاع. فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا عنقه، وهذا هو الشاهد. إن جاء أحد ينازعني غدر وخرج عن العهد ونازع الإمام وغدر به، قال فاضربوا عنقه، وهذا الدليل على أن هذا العمل كبيرة، لأن فيها حد وهو أن يقتل. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق عليه. الشاهد من الحديث: ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه نصوص متكاثرة في الأمر بطاعة الأمير والسمع له. والعلماء رحمهم الله بسطوا هذه الأحاديث في مصنفات خاصة، وأفردوا لها أبوابا خاصة لكثرتها في الكتب الجوامع، ككتاب الإمارة في صحيح مسلم، ساق فيه كثير من الأدلة في السنة فيما يتعلق بحقوق الولاة والسمع والطاعة لهم. وينبغي أن يعلم المسلم هنا أن الذي أمر بالسمع والطاعة للأمير هو الذي أمر بالصلاة، وهو الذي أمر بالصيام، وهو الذي أمر بالحج. الذي أمر بالسمع والطاعة للأمير هو الذي أمر بهذه الطاعات. بل جاء في بعض الأحاديث ذكر السمع والطاعة للأمير مضموما إلى هذه الطاعات، وأنه من أسباب دخول الجنة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع في خطبة له، قال: اتقوا ربكم وصلوا فرضكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. فذكر طاعة ولي الأمر مضمومة إلى الصلاة والصيام والزكاة، ذكرها مضمومة لفرائض الإسلام، وجعل كل ذلك من موجبات دخول الجنة، من موجبات دخول الجنة، قال: تدخلوا جنة ربكم. فالذي أمر بطاعة الأمير هو الذي أمر بالصلاة، وهو الذي أمر بالحج، وهو الذي أمر بالزكاة. ولكن بسبب الأهواء التي تدخل النفوس وتلج إلى الصدور، يتضجر بعض الناس من الأحاديث التي تتعلق بالسمع والطاعة لولاة الأمر، فتجده مثلا لو قرأ في صحيح مسلم إذا قرأ كتاب الصلاة يقرأ بصدر منشرح غير منزعج أبدا، وإذا قرأ كتاب الصيام في صحيح مسلم لا يجد أي انزعاج، بل يقرأ بإقبال وحرص ونهم ورغبة. إذا قرأ كتاب الزكاة كذلك الحج، وإذا وصل كتاب الإمارة وجد في قلبه حسيكة. هذه بسبب الأهواء، هذه بسبب الأهواء، أن الإنسان يجد تضجر، أو يسمع مثلا موعظة أو خطبة في حق الأمير تورد فيها الآيات والأحاديث فينزعج ويتضجر. هذا من الأهواء، لأن الذي أمر بالسمع والطاعة للأمير هو الذي أمر بالصلاة، هو الذي أمر بالصيام، وهو الذي أمر بعموم العبادات. فلماذا يجد الإنسان في صدره هنا وينشرح صدره هناك إلا لوجود الهوى. الهوى هو الذي يحرك في النفوس ما يحرك. والواجب على المسلم أن يطرح الأهواء وأن يكون ملزما لنفسه بالسنة في كل أبواب الدين. يكون ملزما لنفسه بالسنة في كل أبواب الدين، والسنة خير وبركة، والأهواء خطر على الإنسان وضرر في دينه ودنياه. ولهذا خروج الإنسان عن قواعد الشريعة فيما يتعلق بالسمع والطاعة للولاة ينشأ عنها اختلال الأمن، واختلال الأمن ينشأ عن عدم قرار الناس في عبادتهم، فلا تؤدى الصلاة ولا يؤدى الحج ولا يؤدى الصيام ولا يطلب العلم. كل هذه الأمور لا تؤدى إلا مع قلق وخوف وعدم اطمئنان. تجد الإنسان قد يخرج الصلاة وقد لا يخرج، يخشى على نفسه يخشى على بيته. أما الحج ففي خطر عظيم في الذهاب إليه لاختلال الأمن. أما الطاعات الأخرى أيضا لا تتيسر لاختلال الأمن، فالأمن يختل والطاعات لا تتيسر للناس. ولا يتيسر للناس أن يؤدوا عبادة الله عز وجل بطمأنينة إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. ولهذا جاءت النصوص متكاثرة بالسمع والطاعة، عليكم بالسمع والطاعة، أحاديث كثيرة في هذا الباب. والواجب أن تتلقى هذه الأحاديث بالقبول وانشراح الصدر، وأن يعلم المسلم أن الذي قال هذه الأحاديث هو الذي جاءت عنه أحاديث الصيام وجاءت عنه أحاديث الحج. فإذا كنت قبلت أحاديث الصيام وأحاديث الحج وأحاديث الزكاة وغيرها بانشراح صدر، فهذه أيضا يجب أن أتلقاها بانشراح صدر، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. أما إذا دخلت الأهواء ودخلت الجاهلية على الإنسان وقال لا، كيف أسمع وأطيع وأنا ابن فلان وأنا كذا وأنا الذي كذا ولا يمكن أن أسمع أو أطيع، هذه الجاهلية، هذه هي الجاهلية، وهذه أعمال الجاهلية، عدم السمع والطاعة والخروج على الجماعة، جماعة المسلمين. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. الخروج من السلطان ولو قدرا يسيرا هو من أعمال الجاهلية، ومن مات على ذلك مات على خصالهم، لأن الجاهلية من شأنهم في هذا الباب عدم السمع والطاعة. ويرى الواحد منهم أن سمعه وطاعته للأمير ينقص من قدره ويتنافى مع شأنه ومع مكانته، وأنه صاحب المكانة الفلانية والشأن الفلاني، فكيف يكون من هذه الجاهلية، لا يراعي مصالح الأمة ولا يراعي مصلحته ولا يراعي ما يترتب على خروجه من الفساد ومن الشر، وإنما الذي أمام ناظريه هو أن مكانته لا يليق بها أن يكون منها سمع وطاعة للأمير. أما الأمور الأخرى والتبعات والأضرار والمفاسد والأخطار التي تترتب على عدم السمع والطاعة، كل هذه لا يلتفت إليها، فهذه جاهلية وهذا من عمل الجاهلية. فمن خرج من الطاعة ولو شبرا، يعني لو قدرا يسيرا وأمرا قليلا، ومات على ذلك، يعني مات ولم يتب من ذلك، مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: من خرج من الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وهذا أيضا في خطورة الخروج ولو شيئا قليلا، وكيف أنه يترتب عليه ما يترتب من الانحلال، ما يترتب من الانحلال واللحوق بخصال الجاهلية وأعمالهم وصفاتهم. نعم. قال: وهذا صحيح من وجوه عدة صحاح.

الكبيرة الرابعة والأربعون: المصور في الثياب والحيطان ونحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. التصوير من الكبائر، التصوير من الكبائر وموجبات سخط الله وحلول اللعنة، وقد ورد فيه نصوص كثيرة في الوعيد عليه والتهديد على فعله، سواء صور الإنسان في ورقة أو صور على حائط أو في ثوب أو غير ذلك، فهذا العمل هو من كبائر الذنوب، وقد جاءت نصوص كثيرة في التهديد والوعيد للمصورين. والتصوير والبناء على القبور هما في قديم الزمان وحديثه أعظم أسباب الشرك، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي عندما بعثه، قال: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشيدا إلا سويته. فالبناء على القبور والتصوير هذا أعظم أسباب الشرك في قديم الزمان وحديثه، ولهذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة أم سلمة لما ذكرت ما رأت في الكنيسة التي رأتها في الحبشة، قال: أولئك شرار الخلق، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا واتخذوا له صورا. فاتخاذ الصور وكذلك البناء على القبور والقباب على القبور ونحو ذلك، هذا من أعظم أسباب الشرك في قديم الزمان وحديثه. وأورد المصنف بعض النصوص في التحذير من هذه الكبيرة، قال: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، يعني كل صورة صورها يطلب منه يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، يعني أنت صورت هذه الصور فأحيها، أنفخ فيها الروح وليس بنافخ، فيعذب يوم القيامة بكل صورة صورها، إن كانت 10 أو كانت 100 أو كانت 1000 أو 2000، كل ما ازدادت الصور ازداد العذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. متفق عليه. أشد الناس عذابا، الأشدية هنا إما أن تكون مطلقة فيكون هذا الوعيد في حق من صور للشرك، يعني قصدا للشرك، لأن تعبد من دون الله وأن تكون أصنام تعبد من دون الله، أو تكون الأشدية هنا بنسبية، أي بالنسبة للذنوب والمعاصي التي هي مثل هذه المعصية، أشد الناس عذابا في الكبائر التي دون الشرك المصورون، إلا إذا قصد بالتصوير الذي هو تصويرها للتعاون على الشرك وإقامة الشرك، فهذه الأشدية مطلقة. قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أي يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. وهذا هو معنى قوله: يؤمر أو يكلف أن ينفخ فيها الروح، يقال له: أحي ما خلقت، يعني أحي ما صورت، ثم يعذب بكل صورة صورها. نعم. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فهتكه وتلون وجهه وقال: أشد الناس عذابا عند الله الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. السهوة كالمجلس والصفة في البيت، والقرام الستر الرقيق. ثم أورد هذا الحديث في ما ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام. القرام الستر الرقيق يعني الخفيف، والسهوة قسم من البيت، قسم من البيت. ومن فوائد الحديث أن المرأة ينبغي لها أن تهيئ البيت، من فوائد الحديث أن المرأة ينبغي أن تهيئ البيت، وخاصة إذا كان الزوج قادم من سفر. ولهذا أيضا نهي أن يطرق الزوج بيته ليلا، قال: حتى تستحد تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، يعني تتهيأ في نفسها وتتهيأ أيضا في بيتها، تهيأ البيت وتهيأ نفسها له. فهذا من فوائد الحديث. قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، يعني تهيأت البيت مناسبة مقدم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أدخلت على البيت شيئا من التحسين أو نحو ذلك، فهتكه وتلون وجهه لأنه كان فيه تماثيل صور، كان فيه تماثيل أي فيه صور، فتلون وجهه يعني تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام وهتكه أي قطعه. وقال أشد الناس عذابا عند الله الذين يضاهون بخلق الله، الذين يضاهون بخلق الله. وأيضا هنا يمكن نستفيد فائدة في المعنى السابق في قوله أشد الناس عذابا، إذا كان صور قاصدا المضاهات، إذا صور قاصدا المضاهات فهو في الأسدية على الإطلاق، أو صور قاصدا الشرك وعبادة غير الله فالأسدية على الإطلاق. أما إذا كان تصوير لأغراض أخرى دون ذلك فالأسدية هنا أي بالنسبة للذنوب والكبائر التي دون الشرك، فلا يكون من كان كذلك أشد عذابا من المشرك. نعم، فالمسألة فيها تفصيل بحسب هذه المعاني. نعم. وفي السنن بإسناد جيد يخرج عنق من النار فيقول إني وكلت بكل من دعا مع الله إلها آخر وبكل جبار عنيد وبالمصورين، صححه الترمذي. ثم ذكر هذا الحديث الوعيد للمصورين أنه يوم القيامة يخرج عنق من النار، يعني جانب طويل من النار، فيقول إني وكلت بكل من دعا مع الله إلها آخر وبكل جبار عنيد وبالمصورين، يعني بهؤلاء الثلاثة المشرك والجبار المتكبر والمصور، فهذا العنق وكل بهؤلاء، يعني أن يعذبهم وأن يكون به تعذيب هؤلاء. وهذا العنق من النار يتكلم بهذه الكلمات حقيقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وهذا دليل على أنه كبيرة، هذا دليل على أن هذا الأمر كبيرة، أن المصورون الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، وما هم بقادرين على ذلك، فيعذبون بكل صورة صوروها. نعم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسه فتعذبه في جهنم، متفق عليه. وهذا بمعنى ما سبق، ويدل على خطورة التصوير، أن كل مصور في النار، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم، يعني نفس الصورة التي هو صورها يجعل الله فيها نفسا وتكون من وسائل التي يعذب بها في النار، وكل ما زاد عدد الصور التي صورها زاد عدد هذه الأنفس التي يعذب بها في نار جهنم والعياذ بالله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار يجعل الإنسان يحتاط لنفسه في باب التصوير غاية الاحتياط، ولا يستهين ولا يفتح على نفسه باب الرخص، هذه ليست بصورة وهذه ليست بكذا، ويبدأ يدخل على نفسه بباب التساهل والتهاون والاستهانة بالأمر والتهوين من شأنه، فالأمر ليس بالهين، عقوبات شديدة وعقوبات مغلظة ووعيد شديد، فيجب على الإنسان أن يحتاط لنفسه في البعد عن ذلك، ولا يفعل شيئا من إلا إذا كان هناك ضرورة ملحة تقتضي ذلك فإنه يفعله وهو كاره، ليس راغبا ولا محبا ولا منشرح الصدر، وإنما يفعله كارها للضرورة التي يعني التجأ أو ألجأته إلى إلى إلى إلى الصورة. قال كله مصور في النار. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة فليخلقوا ذرة. متفق عليه. وهذا فيه وصف هؤلاء بالظلم، وأنه من أشد الناس ظلما الذي يذهب ويخلق خلقا كخلق الله، يعني يضع صورا يضاهي بها خلق الله. وهؤلاء يقال لهم يوم القيامة: اخلقوا حبة، اخلقوا شعيرة، اخلقوا ذرة، فما هم بخالقين. ولهذا يعذبون يوم القيامة بكل صورة صوروها. وصح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المصور. واللعن يدل على أن الأمر كبيرة من الكبائر. نعم. الكبيرة 45: النمام. قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. ثم أورد المصنف رحمه الله قول الله ثم أورد المصنف رحمه الله هذه الكبيرة النمام، وأورد قول الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. والنمام هو الذي يمشي بين الناس بالقالة، القالة بين الناس على وجه الإفساد والوقيعة بينهم وإيجاد العداوات. والنمام مفسد، يفسد بين الزوجين ويفسد بين الأخوين ويفسد بين الأقارب ويفسد في المجتمعات. والفساد الذي يترتب على النمام فساد عريض، حتى قال بعض العلماء وهو يحيى بن أبي كثير اليمامي قال: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. فالنمام له خطورة بالغة، والواجب أن يتقى النمام وأن تتقى النميمة، فلا يكون الإنسان نماما ولا يكون الإنسان أيضا قابلا للنميمة، بحيث أنه تؤثر فيه فينسى الفساد. وهذا المعنى واضح في قوله: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. لا تطع المشاء بالنميم، لا تسمع له، لأنك إذا أعطيته سمعك وأرخيت له سمعك أفسد العلاقات التي بينك وبين إخوانك، فأنت منهي عن طاعته وعن السماع له، لأن السماع له والطاعة هي التي توجد الفساد. والنميمة من الكبائر، النميمة من الكبائر. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. متفق عليه. لا يدخل الجنة نمام، أي من يمشي بالنميمة بين الناس مفسدا علاقاتهم، هذا لا يدخل الجنة. والمراد بالدخول نفي الدخول، ليس نفيا لأصله، وإنما نفيا لكمال الدخول الذي هو الدخول أوليا أو الدخول في المنازل العالية والرتب العالية في الجنة. وإلا النميمة ليست مانعة من أصل الدخول، فهو كبيرة. فإذا كان النمام موحدا فإن مآله إلى الجنة. نعم. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. متفق عليه. سبق الكلام على هذا الحديث عند كبيرة عدم الاستنزاه من البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تجد من شرار الناس ذا الوجهين، هو الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وفي لفظ: تجد شرار الناس ذا الوجهين، وهو متفق عليه. ذا الوجهين هو وجها يتظاهر به بالإصلاح، ووجها آخر وهو حقيقة مراده ومقصده الإفساد. فهذا ذا الوجهين، وهو من شرار الناس، وهو يدل على خطورة النميمة، على خطورة النميمة والقالة بين الناس. نعم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغني أحد عن أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. رواه أبو داود وغيره. هذا في سنده كلام لكن المعنى حق يعني، وهذا الذي ينبغي أن يكون بين المسلمين، ما ينبغي أن يبلغ الإنسان عن أصحابه بشيء يعني يؤثر على العلاقة، يؤثر على العلاقة حتى لو زلت لسان إنسان تجاه صاحبه بكلمة، فنقلها لصاحبه ليس فيه خير وليس فيه فائدة، بل هو يوجد العداوة والبغضاء، وبعض الناس ينقل ما يسمع ويزيد عليه أو يعرضه بعرض يعني يجعل له وقع في النفس. فمثلا تكون صدرت من شخص تجاه أخ له كلمة جاءت يعني هكذا عرضا ولم يلقي لها بالا ولا كان قاصدا لها، وإنما صدرت مثل ما يعبر الآن عفوية، ما كانت مغفوة، فسمعها هذا النمام فأقام عليها يعني مثل ما يقولون أقام من الحبة قبة، فأقام عليها بناء كبير جدا، فذهب إلى صاحبه وقال: أنا اليوم والله العظيم الذي لا إله إلا هو بإذني سمعت زميلك وصاحبك والذي يدعي أنه صديقك ويدعي أنه معك، وسمعت بأذني يتكلم فيك بكلام شنيع وكلام سيء، ويضع عليها كلام طويل جدا، والخلاصة أن كلمة خرجت يعني ما كانت مقصودة وكانت خرجت هكذا، لكن بنى ويعطي أيمان وقسم، وأنا والله لك ناصح وعليك مشفق، والله ما أردت لك إلا الخير، وحتى تعرف يعني مكانة هذا الشخص وكيف شأنه، ويعطيه محاضرة طويلة، والنتيجة أن العداوة تنشأ. وهذا عمل النمام، وعداوة بين هذا وذاك والآخر والثاني، ولا تقر عينه ولا يطمئن قلبه ولا يسعد إلا إذا نشبت العداوة. إذا نشبت العداوة ورأى نارها تتأجج عندئذ يجد، فالعياذ بالله، هذا لا يطاع ولا يستمع له، ويوقف عن المواصلة في الحديث، ويقال لنا: إيش الثمرة الآن لما تنقل لي هذا الكلام؟ إيش الثمرة؟ إيش ترجو؟ وليكن أنه قال، وإيش الفائدة أنك تنقل هذا؟ أنا عفوت عنه إن كان قال ذلك. هذه تطفئ جمرة النمام وتجعله يكف، لكن إذا وجد الآذان مرخاة له، كل من ذهب إليه يسمع، فينسى الفساد العريض. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحذر هو من النميمة، وأن يحذر أيضا من سماع النمامين، ولا يفتح لهم المجال. أول ما يبدأ بمحاضرته يقطعها عليه، أول ما يبدأ بالمحاضرة، أول ما يستشف من كلامه أنه يريد كلاما من هذا القبيل، يقول له لحظة ويدخل في موضوع آخر مفيد. نعم. وعن كعب قال: اتقوا النميمة فإن صاحبها لا يستريح من عذاب القبر. وعن كعب قال: اتقوا النميمة فإن صاحبها لا يستريح من عذاب القبر. والحديث مر معنا قريبا بهذا المعنى. وروى منصور عن مجاهد حمالة الحطب قال: كانت تمشي بالنميمة. يعني هذا قيل مما قيل في معنى قول حمالة الحطب، يعني أنها كانت تحمل النميمة وتسعى بها، لكن كانت هي تحمل يعني نميمة، هي شر نميمة وجدت، يعني النميمة بين الناس للصد عن النبي عليه الصلاة والسلام والدعوة ودعوته، فكانت تحمل شر النميمة، والنميمة تبلغ أوج فسادها وأعلى وذروة فسادها عندما تكون صد عن الدين وعن الدعاة إلى الدين وعن العلماء، فهذه أخطر ما يكون، عندما تكون بهذه الرتبة صد عن العلماء وصد عن دعاة الهدى ودعاة السنة ودعاة الحق، فهذه أشد ما يكون، وهي أضر من النميمة التي يقع بين المتحابين والمتآخيين. نعم. الكبيرة 46: النياحة واللطم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان هما بالناس كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. رواه مسلم. النياحة برفع الصوت بالبكاء واللطم، يعني لطم الخدود، وكذلك شق الجيوب عندما تحل بالإنسان المصيبة، هذا من أعمال الجاهلية، من أعمال الجاهلية، فمن أعمالهم لطم الخدود وشق الجيوب والصياح، فهذه من أعمال الجاهلية وهو من الكبائر، وقد جاءت نصوص كثيرة جدا تدل على أن هذا العمل من الكبائر وهو وأنه من أعمال الجاهلية، منها هذا الحديث الذي بدأ به المصنف: اثنتان أي خصلتان هما بالناس كفر، والمراد بالكفر هنا أي كفر دون كفر، ليس بالكفر الناقل من الملة، لكن وصفه بأنه كفر دليل على أنه من كبائر الذنوب: الطعن في النسب أي الوقيعة في أنساب الناس بغيا وعدوانا، والنياحة على الميت، النياحة رفع الصوت بالبكاء والعويل، فهذا من أعمال الجاهلية وهو كفر. نعم. وفي الحديث الصحيح لمسلم: النائحة إذا لم تتب ألبست درعا من جرب وسربالا من قطران يوم القيامة. وهذا دليل على أن النياحة كبيرة، وخصت المرأة بالذكر هنا لا لأن الحكم مختصا بالنساء، وإنما لأن هذا الغالب وجوده في النساء، فلهذا خصت بالذكر، وإلا الحكم للرجال والنساء. وقوله النائحة إذا لم تتب، يعني إذا حصل من المرأة نياحة ثم تابت وأنابت ورجعت، من تاب تاب الله عليه، إذا استوفت شروط التوبة بالندم والإقلاع وعدم العودة، فمن تاب تاب الله عليه، ولهذا قال إذا لم تتب. أما إذا ماتت على هذه الكبيرة فإنها والعياذ بالله تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، والقطران هو النحاس المذاب والجرب معروف، فتقام يوم القيامة وهي على هذه الصفة، تعذب بذلك جزاء لهذه النياحة التي كانت منها. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قوله ليس منا يعني أهل الإيمان الواجب المحققين لما وجب عليهم من الإيمان، ليس منا من لطم ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ودعوى الجاهلية في مثل المصيبة التسخط ورفع الصوت بالبكاء وعدم الرضا بالقضاء ونحو ذلك من الأمور التي قد تصدر منهم، فيقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من فعل هذه الأمور عند المصيبة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. قوله إن الميت ليعذب في قبره بما نيح عليه، هذا لا يتنافى مع قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن إذا كان هذا الأمر بإقراره أو بوصية منه ورضي بذلك وحبه أو رب أهله وولده عليه، فإنه يعذب لأنه سبب في ذلك. أما إذا كان لا يرضى ذلك أو أوصى بأن، وكان بعض السلف يوصي يكتب في وصيته أنني لا أرضى وأبرأ إلى الله أن يناح علي أو أن يشق علي ثوبا أو أن يضرب خدا، بعضهم كان يكتب في وصيته ذلك، فإذا كان لا يرضى ذلك ولا يقر به وينهى عنه ويحذر منه فلا يضره بكاؤهم، لكن إذا كان يقر ذلك أو رباهم عليه أو مثلا أوصاهم به، قال: إذا أنا مت فلا تتركوا النياحة وافعلوا كذا وافعلوا كذا وهذا من صلتي، وهذا يعذب ببكاء أهله. أما إذا كان لا يقر ذلك ولا يرضاه وينهى عنه أو نحو ذلك، فهذا لا يضره، كما قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. وبرئ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة. هذا كله برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة التي ترفع صوتها بالبكاء والعويل والحالقة التي تحلق شعرها أو تمزق شعرها أو تقطع شعرها عند المصيبة، وهذا يحصل من النساء، نساء الجاهلية ومن بهن جاهلية، يحصل منهن هذا عند المصيبة، تمسك بشعر رأسها وتمزقه وتقطعه، وأيضا تمسك بثيابها الشاقة يعني التي تشق ثوبها، تشق ثوبها تقطعه وتمزقه، وأيضا تضرب خدها وجسمها بيدها. فكل هذه الأعمال من أعمال الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم برئ منها. وكل مسلم ينبغي ويجب عليه أن يبرأ من هذه الأمور وأن لا يرضاها، وأن يبغضها وأن يبغض فعلها وأن يحذر منها وأن يبين حرمتها. نعم. اتفق على الأحاديث الثلاثة. نعم. الكبيرة 47، الطعن في الأنساب. قد صح أن ذلك كفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان هما بالناس كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. الطعن في النسب كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعده كفرا، ولهذا قال المصنف: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد ذلك كفرا، وأورد على ذلك الحديث. نعم. الكبيرة 48، البغي. قال الله تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ثم ذكر كبيرة البغي، وهي الاستطالة على الناس ومجاوزة الحد والتعدي عليهم، سواء في أعراضهم أو أموالهم أو أنفسهم، دمائهم. فالبغي كبيرة ومحرم، وأورد عليه بعض الأدلة، منها قوله: ويبغون في الأرض بغير الحق، فهذا من كبائر الإثم. قال: لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم، فهذا دليل على أنه كبيرة. وقوله يبغون، يعني سواء كان أو أن هذا شامل، يبغون شامل للبغي في على الناس في أموالهم أو في أعراضهم أو في أنفسهم ودمائهم. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث وفيه التحذير من البغي، وذكر العلاج الذي تكون به السلامة منه، وهو علاج ناجع ودواء نافع، أن تواضعوا. التواضع هو الذي يسلم به الإنسان من البغي والعدوان. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. وهذا دليل على أن الإنسان إذا خرج من حد التواضع جره ذلك إلى البغي وإلى الفخر والخيلاء، فعدم تواضعه يجره على البغي على الناس والتعدي على حقوقهم وأموالهم وأعراضهم، ويرى أن الأموال التي عندهم وهي حق لهم ليسوا أهلا لها وليست بحق لهم، فيبغي. فالخروج عن التواضع يفضي بأمور منكرة وشنيعة كثيرة جدا. ولهذا التواضع دواء نافع ومفيد للإنسان، مفيد له في دينه وعبادته لله، ومفيد له أيضا في تعامله مع الناس. وفي بعض الآثار: لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي منهما دكا. وهذا فيه خطورة البغي حتى ولو من الجمادات، لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي منهم دكا، أي أن الباغي معرض لعقوبة الله عز وجل وسخطه ومقته. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر الله له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وهذا فيه خطورة البغي وخطورة أيضا قطيعة الرحم، وهي كبيرة مرت، وأنه ذنب يعني يخشى على صاحبه أن تبادره عقوبة الله وأن تعجل له العقوبة في الدنيا مع أيضا ما ادخره الله له عقوبة يوم القيامة، فتجمع له العقوبتان، العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية. وقال ابن عون عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن قال قال ابن مسعود قال مالك الرهاوي يا رسول الله قد أعطيت من الجمال ما ترى وما أحب أحدا يفوقني بشراك، أفذاك من البغي؟ قال ليس ذلك من البغي، ولكن البغي بطر الحق، أو قال سفه الحق وغمط الناس، إسناده قوي. وهذا من الأدلة على حرص الصحابة على الخير رضي الله عنهم وأرضاهم وشدة ورعهم واحتياطهم لأنفسهم. فهذا الصحابي رضي الله عنه كان جميلا، وكان أيضا يحب أن يكون مظهره جميلا في لباسه وفي حذائه وفي هيئته، ولكنه أراد أن يطمئن لنفسه هل هذا نوع من البغي والتعدي والتطاول أو أنه ليس بكذلك. وهذا من حرص الصحابة، هذا من حرص الصحابة وكمال رغبتهم في الخير وبعدهم عن الشر. فجاء رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله قد أعطيت من الجمال ما ترى، قد أعطيت من الجمال ما ترى، وما أحب أحدا يفوقني بشراك، يعني من حيث مظهره وهيئته ولباسه، يعني يحب أن يكون مظهر طيب ومظهر حسن، وما يحب يعني أن يفوق أحد في هذا. قال أفذاك من البغي، يعني على الناس هل أكون بغيت وارتكبت البغي الذي حرمه الله وجاء عليه الوعيد، هل أنا من هؤلاء؟ قال ليس ذاك من البغي، ليس ذاك من البغي. ثم بين البغي، قال ولكن البغي بطر الحق، أو قال سفه الحق وغمط الناس. فمن كان بهذه الصفة فهو باغي، يرد الحق لا يقبله، وأيضا يؤذي الناس بالسفه وغمص أو غمط الحقوق. نعم. وقد خسف الله بقارون لبغيه وعتوه. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. والخشاش الحشرات. البغي محرم حتى في بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام والحيوانات تعامل بالرحمة ولا تعامل بالبغي والأذية، فهو محرم، والبغي معرض صاحبه للعقوبة ولو كان في حيوان، لو كان بغيه في حيوان. فهذه امرأة دخلت النار في هرة، دخلت النار في هرة لأنها بغت على هذه الهرة، حبستها في حجرة في دارها، فلا هي أطعمتها عندما حبستها، ولا هي أيضا تركتها مرسلة تأكل من خشاش الأرض، يعني من الحشرات التي في الأرض، فبغت، يعني عاملت هذه الهرة بالبغي فدخلت النار بسبب ذلك. فالبغي محرم، ليس البغي على الناس بل حتى البغي على الحيوانات، والحيوانات تعامل بالرفق وبالرحمة وبالإحسان، ومن بغى ولو على حيوان تعرض للعقوبة. وبالمقابل معاملة الحيوان بالرفق سبب للرحمة، مثل ما جاء في قصة المرأة البغي التي دخلت الجنة بكلب، وجدت كلبا اشتد به الظمأ والعطش فرحمته، ونزلت في بئر وملت خفها ماء، وأمسكت بخفها مسكت بخفها بفمها وأخرجت وسقت هذا الكلب، سقت هذا الكلب فغفر لها. ابن القيم رحمه الله نبه في هذا الحديث على تنبيه فريد جدا، كثير من الناس يقرأ الحديث ولا ينتبه له. قال يدل هذا الحديث على عظم حسنة التوحيد. هل انتبهتم لهذه الفائدة وأنتم تقرأون الحديث؟ قال هذا يدل على حسنة التوحيد، لأن هذه المرأة قامت بهذا العمل الشاق العظيم تريد ثواب الله مخلصة، لم تفعله أن يراها فلان ويمدحها أو يراها علان ويثني عليها ويقول إنها فعلت، لا، ما فيه إلا هي والكلب، فقام في قلبها رحمة وشفقة ونزلت للبئر وقامت بهذا العمل الشاق المضني تريد ثواب الله، قامت به مخلصة موحدة ترجو به ثواب الله، فهذه حسنة التوحيد. وإلا لو قامت بهذا العمل وأشد منه وأشق منه وتريد ثناء أحد عليها وتريد مدح الناس لها، لم ترد وجه الله، لا لا لا لا لا تغفر ذنوبها به، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا خالص إلا الخالص. فهذه فائدة عظيمة وجليلة نبه عليها ابن القيم، قال هذا يدل على عظم مقام التوحيد وعظم فائدته. وإلا لو كانت هذه المرأة قامت بهذا وأمثاله وأكثر منه لا تبتغي به وجه الله، لم تكن مخلصة به لله وإنما للرياء وللسمعة ولمدح الناس ونحو ذلك، لا يكون هذا سببا للغفران. فهذا فيه دلالة على عظم مكانة حسنة التوحيد. ومن يأتي لي بهذه الفائدة من كتاب ابن القيم له عندي جائزة. نعم. وقال أبو مسعود كنت أضرب، وقال ابن عمر الجائزة لأول آت ليست لكل آت بالجائزة، لأول آت من يأتيني بالجائزة في عند البيت أو عند المسجد أو أول من يأتيني بالجائزة له هدية، والهدية كتاب أسباب زيادة الإيمان ونقصانه، كتاب زيادة الإيمان ونقصانه المجلد طبعة جديدة لأول آتي. وإذا جاء اثنين معا اللي يقدم أولا الكتاب أعطيه. يقول الأخذ بالهاتف يكفي؟ لا يكفي، أول آتي حتى يعطيني الفائدة وأعطيه الكتاب. نعم. وقال ابن عمر لا أحد يخرج الآن. نعم. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، متفق عليه. وهذا من البغي والعياذ بالله أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا، يعني هدف للرمي، مثل أن يأتي إنسان بطير ويتعلم عليه الرمي وإصابة الهدف، يعني لا يريده ليأكله أو يطعمه، وإنما يجعل غرضا للرمي، فهذا من البغي، هذا من البغي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، يعني غرضا له للرمي ولإصابة الهدف، فهذا والعياذ بالله من البغي. نعم. وقال أبو مسعود كنت أضرب غلاما لي بالسوط فسمعت صوتا من خلفي، فاعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول إن الله أقدر عليك منك عليه، فقلت لا أضرب مملوكا لي بعده أبدا، وفي لفظ فسقط الصوت من يدي من هيبته، وفي رواية فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى، فقال أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار، أخرجه مسلم. هذا الحديث فيه كمال رغبة الصحابة في الخير وسرعة استجابتهم للرسول عليه الصلاة والسلام. وكنت اقترحت على بعض الإخوة، وأذكر أن أحدهم قطع في هذا البحث شوطا كبيرا، أن تجمع الأحاديث التي من هذا القبيل وتكون تحت عنوان سرعة استجابة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه نماذج كثيرة وفيها تربية للإنسان وتأديب له. بعض الناس يذكر له الحديث فيبدأ يتعلل ويحاول أن يوجد المخارج والاحتمالات وربما ولعل وهكذا. أما الصحابة رضي الله عنهم ففيهم استجابة عجيبة وسريعة جدا لما يأتيهم من توجيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هذا نموذج. ابن مسعود رضي الله عنه كان عنده غلام وقد أغضبه فاشتد غضب عليه فأخذ صوتا وأخذ يضربه وهو مغضب، حتى إنه لما ناداه الرسول عليه الصلاة والسلام ما فهم الصوت من الغضب الذي كان عليه، ولهذا يقول فلم أفهم الصوت من الغضب. وهذا يدلنا على أن الغضب يؤثر على الإنسان، يؤثر عليه في كلامه، في فهمه، في استيعابه، في أيضا تقديره للأمور ووزنه للأشياء. ولهذا أمر من غضب أن يسكت وألا يعني أن يسكت فلا يتكلم، وأن يجلس فلا يباشر عملا. وقت الغضب يكف لسانه ويكف جوارحه حتى يسكن الغضب. أما كف اللسان ففي قوله إذا غضب أحدكم فليسكت، وأما كف الجوارح ففي قوله إذا غضب أحدكم فليجلس، فإن سكن غضبه وإلا فليضطجع. الشيطان يجي هنا في هذا المقام يقول يغضبك وتنام تضطجع، وين الرجولة؟ ويجعل ما يضطجع ويجعل ما يقعد، يقول تقعد وأغضبك، لا وأعظم من ذلك تضطجع أيضا، وين رجولتك وين شهامتك، وينفخ فيه حتى يجعله يفعل. ولهذا الشيطان من أعظم فرصه للدخول الإنسان في وقت الغضب. ولهذا أمر الغضبان أن يكف عن الأمرين معا، عن الكلام وعن الفعل. أما عن الكلام قال إذا غضب أحدكم فليسكت، وأما عن الفعل إذا غضب أحدكم فليجلس، فإن سكن غضبه وإلا فليضطجع. لأن لا تباشر شيئا وقت غليان الغضب، لأن كلامك، حركاتك، تفكيرك، عقلك كلها غير موزونة وقت الغضب. فأنت تنتظر دقيقة، دقيقتين، ثلاث، إذا برد الغضب قم وتكلم. وقت الغضب ما يمكن أن تقول يا أخي الكريم أنت أخطأت علي، ما تقول هذه. وقت الغضب هذا الكلام المعتدل الهادي ما يمكن أن يخرج، يخرج سب، يخرج شتم، يخرج كلام غليظ. فإذا جلست وسكت إلى أن يذهب الغضب تجدك تستطيع أن تتكلم كلاما معتدلا. ولهذا الإنسان مأمور وقت الغضب أن يمتنع عن الحديث ويمتنع عن مباشرة العمل، لأن أي حديث وأي عمل سيكون غير معتدل ولن يكون موزونا. ابن مسعود يقول فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أقدر عليك منك عليه. وهذه أيضا فائدة وفيها تربية الإنسان، يعني إذا وجد نفسه متجهة للإنسان بضرب أو نحو ذلك أو شدة يتذكر قدرة الله عليك. يعني إذا كنت أنت قادر على هذا فتذكر قدرة الله عليك، وقد يسلط الله عليك من هو أقوى منك ومن هو أشد منك. وفي الأمثال قديما يقولون إذا كنت ريحا فقد لقيت إعصارا، يعني قد يتسلط عليك من هو أشد منك، فلا تستعمل قوتك وشدتك بقسوة أو قال إن الله أقدر عليك منه. فقلت لا أضرب مملوكا لي بعدها أبدا. لاحظ سرعة الاستجابة، لا أضرب مملوكا لي بعدها أبدا، هذه واحدة. والثانية سقط الصوت من هيبة الرسول، من هيبة سقط من يده الصوت، وهذا من كمال أدبه وحسن إيمانه رضي الله عنه وأرضاه. وفي رواية قال هو حر لوجه الله، أيضا هذا من الأشياء التي هي آثار مباركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار، هذا يدل على أن الأمر كبير وعظيم الذي هو البغي على المملوك بشدة الضرب. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه، رواه مسلم.